تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رسالة من المشاركين في الندوة الوطنية الأوغندية لفكرة جوتشي حول توحيد أفريقيا وتطورها يوم 28 من تموز الماضي. ذكرت الرسالة أن المشاركين في الندوة أدركوا بمزيد من العمق من خلال التغيرات المدهشة المحققة حاليا في كوريا الحقيقة بأن سيادة كيم إل سونغ مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رئيسها الأبدي والقائد العظيم كيم جونغ إل قد أرسيا الأسس المتينة لتنفيذ قضية بناء دولة القوية وحققا المآثر الخالدة لتنفيذ ذلك. ونوهت بأن سيادة المارشال كيم جونغ إل قام بترسيخ المكانة الاستراتيجية لكوريا بمزيد من الطيدة في الحلبة السياسية العالمية وأظهر عاليا جبروت كوريا جوتشي، وأشارت إلى أن الوضع الراهن حيث يتفاقم التناقض والتخالف من جراء مؤامرات دول الكبرى السعي إلى توسيع نفوذها وهيمنتها في مختلف مناطق العالم يطالب برفع راية الاستقلالية عاليا. ثم ذكرت أن المشاركين في الندوة سيؤدون مسؤوليتهم في النضال الرامي إلى بناء أفريقيا المستقلة والمتلاهمة والمزدهرة، ويعمقون العمل لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغلية ونشرها باستمرار. وأخيرا أكدت أن قضية كوريا العادلة ونضال شعوب العالم الثورية التي تتقدم إلى الأمام تحت راية فكرة جوتشي سينتصر حتماً.